هذا الباب يذكر فيه ما جاء في الشفاعة، كيف تكون الشفاعة ومتى تكون الشفاعة أيضا ولمن تكون الشفاعة. الشفاعة على كل حال لها مواضع خاصة ولأماشا خاصة أيضا، ليس لعامة الناس إلا الشفاعة العظمى التي ذكرها سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه وعده بها لغير عشان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة عامة، الصغير والكبير، الكافر والمشرك، هو الفصل القضاء. أما الشفاعة التي تخص المؤمنين فهي شفاعة أيضا كثيرة، ليس واحدة فقط. قال عليه الصلاة والسلام إن يشفع أول شفاعة للمؤمنين خاصة بدخول الجنة، والثاني بإخراج بعض المؤمنين من النار، والثالث كذلك، والرابعة والخامسة، خمس شفاعات. المذكر عليه الصلاة والسلام أن بعد الخامسة أو الرابعة على رواية أنه يبقى أناس حبسهم القرآن لا يستطيع أن يشفع لهم. والله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتاب العزيز أولا أنها بيده، قال سبحانه وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليقل لله الشفاعة جميعا، إذن هي بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعطي إلا من أذن له. إذا أذن للشافع أن يشفع لا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لما يرتضى، إذن ما كل إنسان يشفع يقول شفاعته. لهذا قال سبحانه وتعالى في الكفرة والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإن شفعوا ما يقبل الله شفاعته، يقول لا هذه الشفاعة غير مقبولة. وهكذا ينفون عن أنفسهم أنهم ما لهم مشافعين، يعني شافع يشفع ينفع، قد يشفع بعض الناس لبعض وهم فسقة مع فسقة يظن أنها تقبل، ما تقبل. لهذا سبحانه قيدها لأنه لا يمكن يأذن للشافع إلا إذا رضي قوله وعمله، فالله تعالى يأذن له بالشفاعة ويحد له حدود، ليس كل إنسان يشفع على هوى، لا، إلا الشفاعة العظمى كما قلنا هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع للجن والإنس والكفرة وغير الكفرة والمؤمن، فهي عامة. إذن الشفاعة مأخوذ من الشفع، هو أن يتقدم إنسان مع أخيه عند إنسان آخر مثلا فيشفع له في عمله أو في ظلمه أو في كذا وكذا إلى آخره، إما أن تقبل الشفاعة أو لا تقبل، إنما الإنسان يبذل نفسه بالشفاعة. هذه الشفاعة كل حد دنيوية، إنسان يأتي إلى إنسان يطلب منه أن يتشفع إن إنسان ظالم أو يعطي شيئا لكن لا يعطي إلا بواسطة مثلا، من هذه بالدنيا جائز، كل إنسان يذهب على إنسان آخر، لكن أمامك حي تأتي إليه وتقول اشفع لي عند فلان أو توسط عند فلان ليعطيني سامحني يتركني كذا إلى آخره، هذا جائز. لكن إذا كان إنسان ميتا كما يفعل الآن كثير من الناس يأتي إلى أصحاب القبور ويطلبون الشفاعة من هالقبور، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، لأن المؤمن إذا مات كما قال الإسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إما علم انتفعوا به من بعده أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، ما هناك شيء غير هذا. هذه إذن الشفاعة من الميت لا ينبغي، أو من إنسان غائب عنك أيضا تناديه فلان فلان اشفع لي وكذا، هذا عقيدة فاسدة وسخافة عقول. والإنسان إذا كان غائبا عنك وأنت تناديه تطلب منه الشفاعة وهو غائب لا يدري ماذا فيك ولا يعلم حالك ولا يدري، وهكذا الميت نفسه، فالميت ميت يحتاج إلى الدعاء والاستغفار والصدقة وإلى آخره. إذن يبقى اليوم القيامة كما قلنا هي الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها شفاعات كما سيذكرها المصنف رحمه الله. قال الشاعر رحمه الله لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك علقهم بأذيال الشفاعة، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. هذه حجة من يطلب الشفاعة من الميتين أو الغائبين، وهي بالحقيقة هنا هم اعتذروا هذا العذر، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم إن تركوا ولا ينفعهم إن عبدوهم من دون الله. يقول هذه شفاعة، ما هي احنا ما نعبدهم، ولا انما نتوسل بهم الى الله ليشفعون عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي وقع ان اوقع الناس بالشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن هل سكت الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال؟ لا، انهم قالوا هذا القول وكذبوا على الله وكذبوا على انفسهم، بل ما عبدوهم الا ليعطوا شيئا من منافع الدنيا هذه الدنيا. لهذا قال سبحانه وتعالى في اخر ايه هذه بعدها: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شرك لأن عبدوا من دين الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فدون الله سبحانه وتعالى كل مخلوق هو دون الله سبحانه وتعالى. ما هناك أي شيء من شجر أو حجر أو جن أو إنسي أو ملك أو نبي أو رسول إلا هو دون الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق كبائر العنكبوت، قال مثلا اتخذوا من دون الله من أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو علم الكفار والمشركون أن غير الله كبيت العنكبوت ما دعوه ولا استغاثوا به ولا إلى آخره. لكن نجي الآن للمسلمين الذين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفعلون فعل المشركين تماما، يأتي إلى قبر ويستغيث به ويسأله الشفاعة ويسأل ويسأل ويسأل، وأنا ما عبدته، إنما قصدي أتوسل به وأتشفع به عند الله سبحانه وتعالى. هكذا الشيطان لبس على هؤلاء، وما عرفوا أنه شرك. لو علموا أنه كبيت العنكبوت ما دعوه، علموا الآن، لكن علموا علم الباطل لا علم الحق. الآية صريحة أن غير الله كبيت العنكبوت مطلقا، سواء كان نبيا او كان رسولا او ملكا او جنيا او انسيا، هو كبيت العنكبوت. الايه صريحه بهذا، ولكن اعماهم الشيطان عن هذا الفهم وعدلوا عنه الى اقوال سخيفه من بعض الصوفيه او اكثرهم على انه هذا توسل. يعني لو جاء انسان الى قبر ودعاه ونادى واستغاث به واستعان به وذبح له واعتمد عليه، قال هذا توسل، وما فهمه هو التوسل. القرآن بين التوسل أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل، يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى ليكون أقرب، كما ذكر سبحانه وتعالى في المدعوين أنفسهم آية يتقرب إلى الله زلفا، وآية أخرى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب، يبتغوا إلى الله الوسيلة أيهم أقرب، السابقون مسابقة، لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. هذا قيد عن ربهم خوفهم فيه، يرجون رحمة الله ويخشون عذابه. هذا هو المدعو نفسه الذي يدعون الناس ويتوسلون به وكذا وكذا. إذا الآية صريحة كما قلنا أنهم اعتذروا بهذا العذر الكاذب أنهم شفعاؤنا عند الله، الله رد عليهم الآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سموه شرك لأنه اتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وسواء طلب منه الوسيله او طلب منه الواسطه وهو ميت او غائب. ما قلنا سابقا ان الشفاعه اذا كنت حي امامه تتشفع به عند انسان ما في مانع، جائز بها، له قدره يستطيع، ما في مانع بهذا، ما في حاجه منها. لكن توسل ميت تحت التراب تناديه: يا فلان اشفع لي، يا فلان اشفع لي. هذا هو الضلال المبين الذي ظلت فيه الصوفيه ومن معهم. هذه الايه على كل حال ظاهر الدلاله أن الله رد عليهم بذلك. الآية الثانية يقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذا عذر قريش، أن قال الصحابة للمشركين: أنتم تقولون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المحيي الأرض بعد موتها المنزل الغيث إلى آخر ما ذكر، وأنه واحد لا شريك له، فكيف تتمسحون بالأصنام، تدعون الأصنام وتسويها إلى آخر الآية؟ ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أنا ما عبدناهم، أنهم يخلقون ويرزقون، إنما نتقرب بهم إلى الله حتى يكون لنا عند الله شفاعة. هذا كذلك أيضا بين سبحانه وتعالى في آخر الآية قال إن الله لا يهدي من هو ظالم كفار. لا ظالم وكافر بالله، بل كفار كثير الكفر، ما دام عدل عن الله إلى غير الله وطلب من غير الله ما لا يضره ولا ينفعه، وترك الله العزيز القهار الذي لا يعجزه شيئا شيء ويدعو ميتا أو غائبا، هذا الأعدل الكاذب، لأن ما كانت قريش تعتقد الاعتقادات هذه على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما في آية كثير من القرآن، بل كانوا كما ذكر الله سبحانه عنهم أنهم لا يستغيثون بالله إلا بالرخاء، أي بغير الله بالرخاء، أما بالشدة يرجعوا إلى الله، كما ذكر عنهم في آية كثيرة في البحر إذا حال بهم الموج وظنوا أنه واقع بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآن لو حال بالمسلمين الذي يقولون أنهم مسلمون وهم متعبدون للشيطان، إذا أصابهم مصيبة رجعوا إلى الأولياء ونذروا النذرات وذبحوا الذبائح، أو قالوا هذا المولد للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحضرة للولي فلان وهذه الذبيحة للولي فلان، وهذا هذه كلها شركيات، وما ذكروا أنهم قد عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. إذا كانت قريش أخف شركا منهم، يعني ما كانوا يشركون إلا بالرخاء، أما بشدة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن أبا جهل عندما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترض العيد في بدر وأنه سيأخذ التجارة، ما راح إلى هبل أو اللات أو العزة، فقال يا عزة عزينا أو يا هبل أغيثينا أو إلى آخره، بل دخل الكعبة وتعلق بأسئلة الكعبة وقال اللهم يا رب أنك تعلم أن محمدا أقطعنا رحما فاقطعه، هذا قاطع الرحم، والحقيقة ما قاطع الرحم هو الذي قطع الرحم ومنع الهجرة للنساء من خروج مكة للمدينة، قطع الرحم الله تعالى قطعه واستجاب دعاءه بأن قتله الله في بدر تحت عبد الابن مسعود الذي هو أضعف خلق الله لا قوة ولا لكن إيمانا بالله سبحانه وتعالى، كان مؤمنا بالله بارك على صدره وهاجم عليه هجوم الأسد وحزر خوته حز، هكذا الله تعالى يهين من تكبر على الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ما يشرك أبدا مهما، إنما يملي له لعله يهتدي لعله يهتدي إلا ويزداد كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء كلهم اعتذروا بهذه الاعتذارات، وقالوا أن هؤلاء شهوان عند الله، والثاني قالوا نعبد المقربين إلى الله زلفى قربا. الله على كذبهم قرآن في الآية السابقة وسمه شركا، والثانية كذلك أن الله لا يهدي من هو ظالم كفار، هو ظالم حيث أخذ حق الله لغيره، فالله تعالى أمره أن يعبده وأن يدعوه وأن يستغيث به وأن يستجير به ويرجع إليه، ترك الله سبحانه وتعالى واستغاث بغير الله واستعان بغير الله وهو إلى آخره. إذا قال الشرع رحمه الله وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه، لأنه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزه الله تعالى عن إدعاء غيره أو يستغاث بغيره، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قال كما قال تعالى ونفى أن يكون للخلق من دونه وليا أو شفيعا، ما هناك شفيع ولا ولي يوالي الإنسان ويحب ويقرب إليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا كما قلنا سابقا ما في مانع إنسان يأتي الإنسان أمامه ويطلب منه أن يشفع له إلى إنسان آخر، إما بعطية وإما برفع ظلم أو شيء آخر، لكن واحد ميت أو غائب تأتي إليه وتترك الله الحي الذي لا يموت أبدا، وهذه كما قلنا هي السخافة والجهل العظيم بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا ولي ولا شفيع، والولي بمعنى الموالاة أن يحب ويطاع ويؤذن له كل شيء، هذا معنى الولي، من ولاية الولي الميت القبر، لا من ولي ولا شفيع، الموالاة لله سبحانه وتعالى أن يوالي الله بمحبة واعتقاد وخشوع وتذلل وإلى آخره. فالله تعالى يوالي المؤمنين بالرحمة والشفقة والعطف والحنان والنصر والتأييد لأنهم يحبونه، وقد قال سبحانه وتعالى في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ادعى ناس أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إذن الله تعالى يحب من الطائع ما ما يحب العاصي، العاصي عاصي مهما كان، ما دام يعصي إن أمر لم يأتمر وإن نهي لم ينتهي، هذا عاصي. إذا العاصي يطرد ولا يحب ولا يلتفت إليه ولا يكون ولي لله أبدا، إنه ولي للشيطان. لأن يعني هنا قال ما لكم من دون من ولي ولا شفيع. ثم يقول سبحانه وتعالى أفلا تتذكرون، الهمزة كما تقدمنا داخل على الجمل المحذوفة، أي تعبدون غيري فلا تتذكرون هذا الكلام وتتعظون به، وأنه ليس هناك شفيع لله عند الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة، كما قلنا سابقا بأن يشفع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، أو من يشفع هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا ما في شفاعة إلا دنيوية، أما واحد ميت ناديه اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا فلان، أو كثير من الناس اشفع لي يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله. من المزورين يقف أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة، يكرر يكرر يكرر اشفع لي يا رسول الله أمر، وكأن الشفاعة بيده عليه الصلاة والسلام. لا يا أخي، إذا كنت صادقا ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيعا أيضا لا عاصيا، أن يعني العاصي ما يقبل الدعاء الأبد مهما كان عاصي، لكن المطيع صحيح. إذا ماذا يقول يا أخي نبغى الشفاعة صحيح؟ يقول اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك، أو بطاعتي لنبيك، أو بتصديقي لنبيك عليه الصلاة والسلام، شفعه في، اللهم اجعله يعني في شفاعته، اللهم ارزقني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فينا، اللهم اللهم توسل إلى الله بعملك، لا بجاه فلان ولا بجاه فلان أبدا، بعملك الصالح توسل به إلى الله، واطلب من الله أن يجعلك في شفاعتك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا الشفاعة العظمى يشفع للجميع جن وإنس كفرة وغير ومسلمين. إذن يبقى الشفاعة الخاصة. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنه يرعى الحوض ويقف، وأن أناس من أمتي إذا دعوا عن الحوض يمنعون من الشعب من الماء، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فتقول الملائكة له إنك لا تدري ما حدث بعدك، ما تدري ما حدث بعدك. وفي رواية البخاري إنهم قد بدلوا وغيروا، في رواية أخرى لا يزال مرتدين منذ فرقتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بدلوا هيا إلى آخر الحديث. إذن هنا ما يستطيع يقول لا تعالوا اشربوا، ما يمكن، لأنه عبد مأمور، إذا أمره الله بأمر لا يمكن يتعدى، وإذا نهاه انتهى. إذن ما هناك شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو أمامه قال إنك لا تدري ما حدث بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وهو حي، فكيف إذا بعد وفاة عليه الصلاة والسلام يكلف أنه يخرج كما يقول الدجالون من الصوفية وغيرهم، أنه يخرج يقضي حوائج المسلمين ويعود إلى قبره دائما أبدا؟ هذا بالحقيقة إن قلنا مجانين ليس مجانين، وإن قلنا جهال ليس جهال، دكاترة وأساتذة يكتبون هذه الأشياء في كتبهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يعلم جميع أحوالنا، وأنه يخرج يصلي معنا كل صلاة ثم يقضي حوائج أهل المدينة ثم يعود إلى قبره. من يصدق هذا إلا من كان بأهل مثلهم من أولى الأغبياء من صوفية وغير شيء، لأنه ما عبد الله حق عبادته وما عرفوا الله حق معرفته، كما ذكر الله في قريش ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه، وهؤلاء دكاترة بشهادات فقط دون علم، أو بعلم دون فائدة، ما استفادوا شيء من هذا أبدا. إذا قلت له هذا حرام هذا شرك بالله، يقول كل الناس قد قالوا هذا قبلي وأنا أكون أنا خير منهم. يا أخي أنت علمته هم علموا مثلا، أنت فهمت صرت دكتورا أو أستاذا، والأولون ما كانوا دكاترة، لكن أبو جهل كما تعرفون فهم لا إله إلا الله وهو جاهل، لا شهادة ابتدائية ولا متوسطة ولا ثانوي ولا ليسنس ولا دكتورة ولا إلى آخره، كيف فهم لا إله إلا الله وأنت يا دكتور ما تفهم لا إله إلا الله؟ يقول أنا مقلد. سبحان الله، يعني التقييد هو يعيش في دين الله سبحانه وتعالى، دين الله ما في تقليد، اعبد ربك لخلقه في عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليقولوا لا إله إلا الله ليعبدون. بالحقيقة أن الغلط من بعض العلماء وهم علماء السوء، هذا اللي أوقع الناس في الجهل، وأوقع الناس في الشرك، وأوقع الناس في الكفريات، ويزعمون لهم أن هذه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس محبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، طاعة لما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي إن كان صحيح، وقلنا الآية صريحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إلى آخر الآية. إذن هذه الآية كما قلنا أفلا تتذكرون، إذن أتشركون بي، أتدعون غيري، أتستغوثون بغيري، فلا تتذكرون لقائي. لأن العاصي يتذكر لقاء الله ما يعصيه، لكن الشيطان يغطي على قلبه ويمني، لأنه قد قال لأضلنهم ولأمنينهم ولأمنينهم. إذن سيظل الإنسان ويمني بأي شيء، يمني الله غفور رحيم. لا شك أن الإنسان هكذا إذا كان هذا يظل أخاه في شيء يمنيه، يقول لا تخاف أنا معك وأنا كذا وأنا كذا، الشيطان هكذا يفعل. أقسم بالله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لا أغوين المسلمين إلا عبادك من هم المخلصين فقط. من هم المخلصون؟ الذي يعبد الله وحده لا شريك له، أما يعبد الله ويعبد غيره، مرة يا ولي الله، مرة يا رسول الله، مرة يا أنبياء الله، يا أولياء الله، يا شمهروت، يا جمهروت، يا فلان، هذا ما عنده رب ولا رب له أبدا. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينفع هذا أبدا، لأنه قالها بلسانه ولم يعتقد في قلبه شيئا، وإن اعتقد في قلبه لكن ما عمل. إذا لابد من قلب اللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، كل ما هناك فائدة لا إله إلا الله أبدا ما مكان. إذن يقول أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون بهذه الأشياء كلها أمامكم، أنه خالق السماوات والأرض، من أعانهم؟ هل لهم شراكة مع الله في السماوات؟ لا. هل لهم من قطمير مثقال شيء، مثقال ذرة أيضا يعترفون، لا في السماوات ولا في الأرض، ولا يمكن أن يكون مع الله شريكا في أي شيء. إذن كيف تترك الله تعالى المالك السماوات والأرض خلقك من العدم إلى الوجود وأوجدك وجعلك رجلا سويا، تترك الله وتدعو غيره وتستغيث بغيره؟ هذا وإنكار لنعم الله سبحانه وتعالى. لهذا أخبر الله تعالى عن قريش بأنهم كانوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بأي شيء أنكروها؟ بعدم الطاعة، ما أطاع الله. يعني الإنسان يعترف بحق الله لنتبعه، الاعتراف هو العمل لا باللسان فقط. فقريش كانت معترفة بلسانها أنه خالق وأنه رازق وأنه مدبر ومحيي ومميت وهو إلى آخره، لكن ما عبد، يعبدون تلاتا ويعبدون غيره تلاتا أخرى. لما كان على هذا يحجون ويصلون صلاتهم العادة أو يصومون صيامهم العادة أو إلى آخره، ولكن عندما ينتهي من صلاته يطوف بالبيت سبعة أشواط، بعد ما ينتهي يدخل الكعبة يتمسح في الأصنام، كما الآن كثير من الناس يصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، في التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عندما ينتهي من الصلاة يا ولي الله يا رسول الله يا فلان يا فلان. إذن ما هو فاهم لا إياك نعبد وإياك نستعين، ولا هو فاهم أشهد أن لا إله إلا الله. كما قلنا أن أبا جهل فهم أن قال عليه السلام قل لا إله إلا الله، قال وجعل آله إله واحد، ما يمكن لا إله، إن هذا شيء عجاب، هذا فقط عجب، كيف نعبد واحد لشريك له وعندنا أصنام وعادة آبائنا وأجدادنا؟ كما يقول الإنسان يا ناس ادعوا الله وحده ولا شريك له، يقول لك يعني الآباء والأجداد كلهم كانوا كافرين، كلهم كانوا جهال ما يفهمون شيء، إلا أنت الآن جيت عالم. هكذا كانت قريش تعتقد هذا الاعتقاد، وتقول إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على أثرين مهتدين، ما يمكن نخالفهم، وهكذا اعتقادهم بالأولين، ولا يمكن يخالفنا وأنهم على حق وأنهم إلى آخره، حتى كفروا بالله وماتوا وهم كافرون. إذا الإنسان لا يعتقد السابقين إلا ما فعل، معنى قد أفضل ما قدم. أنت الآن سمعت أن هذا حرام وأن هذا شرك، لا تحتاج بالسابقين ولا تحتاج بعلماء السوء ولا تحتاج بالعوام ولا تحتاج بالحكومات ولا تحتاج أي شيء، احتاج بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس ما أحد معصوم عن خطأ مهما كان، الخطأ يحصل، والناس قد تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بأنظمة إفرنجية شيطانية وتركوا الأحكام الشرعية كلها. إذا نقول الحجة عند الحكومة؟ لا، الحكومة لا. إنسان يجتهد ويخطئ، إذا كان أراد الخوف بالله سبحانه وتعالى نحن نتبعه؟ لا، ما نتبعه، اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. أي لما تذكرون نحن مكلفون بأن نتبع آية الله والنبي صلى الله عليه وسلم لأحاديثه الصحيحة. طيب ما هي المحبة؟ اسألوه ما هي المحبة؟ نحب الرسول نعصيه أو نطيعه؟ اسألوا انت نفسك. قلت عندك ولد مثلا لو أمرته بأن يذهب إلى مكان ليعطيك شيئا أبى، تحبه أو تتركه؟ اسأله سؤال هذا عقل عن ولده يكفي. ما فهم المحبة ما هي؟ المحبة هي الطاعة، كما قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيعه، والآية صريحة قل إن كنت تحب الله فاتبعوني، هذه المحبة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه أقواله وأفعاله وتقياته، لا المحبة لا باللسان. الآن كما تعرف يجتمعون في المولد كما يقولون، إما معراج وإما رجبية وإما شعبانية. الآن تعرف الحين رجب سيئة الأمة فرح حساب للرجبية. المولد هذا أكثر شرك وكفر، يمكن بعض الإخوان يحضر المولد، في المولد الذي هو حق البرزندنج الذي هو سيد من رسول الله كما يقول من أهل المدينة، ماذا يقول عندما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا بشير يا نذير يا سراج يا منير؟ طيب مرحبا، مدحه بهذا، يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، اغفر لي ذنبي يا رسول الله. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر ليس خرافة. يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي، ثم بعد ذلك اخيرا يقول ايه يا غفر الذنوب يا ستر العيوب اغفر لي ذنبي يا رسول الله. هذا مولد. وكم وكم وكم يا خرافات وكم يا شركيات وكم يا كفريات. هذا بالحقيقة ليس شرك بل كفر. اعتقد انسان ان النبي صلى الله عليه وسلم هو غفر الذنوب، والله يقول ما يغفر الذنوب الا الله، ما في حد يغفرها الا هو سبحانه وتعالى. ومن يغفر الانسان؟ اما من يقول مطيله دعاه، من يقول مطيله دعاه؟ الله. وقال اما يجي مطيله دعاه ويكسب السوء ثم يقول اله مع الله، يفعل هذا؟ الجواب لا، لا اله غيره. هو الذي يجي مطيله دعاه وهو الذي يكسب السوء عن الانسان يرفعه، له قدره كامله. اما الانسان هو ضعيف كما قلنا كبيت العنكبوت، بيت عنكبوت. وهذا اذا كان حيا، فكيف اذا كان ميتا او غائبا عن الانسان؟ هذا ابعد وابعد. ولكن كما قلنا ان الصوفيه ظلت عن طريق المستقيم واضلت الناس معها، والناس اتبعوها ساده واشراف ودكاتره واساتذه والى اخره. هذا ما يكذب، كيف عالم يكذب؟ كيف عالم يخطئ؟ سيدنا رسول الله يكذب؟ لا يمكن هذا. وهكذا دخل الشيطان بانساب النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، ان هذا ابن الرسول وهذا شريف بن فاطمة وهذا شريف بن فلان وهذا الشريف فلان وهذا الشريف فلان. وهم دجالون كذبون الصلاة ما يصلوها، لا يصلون. بعضهم ليس للصلاة أبدا، لأنه يقول إذا عرف الله عرفه وأسقط عنه التكاليف. بل قال من عربي يحل به وصل إلها إله، إذا ما يحتاج إلى عبادة. لهذا يقول العبد رب والرب عبد، إلى تشعري ما هي المكلف؟ إن كان عبدا فذاك رب، وإن كان رب أنا يكلف؟ كيف يكلفه هو الرب؟ حتى قال في كفره وزندقته أن فرعون مؤمن بالله ومن أهل الجنة. وفسر الآيات في فصوص الحكم على أن قوله سبحانه وتعالى في عذاب جهنم قال في عذوبة في جهنم، وأن الجنة تنقسم لقسمين، قسم بارد وقسم دافئ. فالبارد للخلص والدافئ لما كان أقل من خلص، يعني يقسم الناس إلى أقسام، منهم عوام وهم الصحابة والتابعون وإلى هذا عوام ما يفهمون شيء، فهموا ظاهر القرآن. وناس إذن إيه؟ خواص. وناس خاص الخواص. إذن خاص الخواص علموا عن الباطن وأن القرآن له ظاهر وله بطن، فهم يعلمون. أما الصحابة والتابعون فكانوا إذن عوام يفهمون ظاهر القرآن، لكنهم جاء الشيطان ولبس عليهم وقال لا أنتم علماء الباطن، وبالحقيقة هم علماء الباطل لا باطن. القرآن ما له بطن، له ظاهر. الصحابة قال عنهم أو النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن من جبريل عليه السلام ويتكلم يعملوا كذا يعملوا كذا، فالصحابة يأخذوا على ظهر الآيات وظهر الأحاديث. أمرنا الله أتمرنا، نهانا انتهينا. هم يقولون لا، أنت ما تعرف هذه الأشياء كلها. حتى يأولون هذه الكفريات لابن عربي أنه لها تأويل آخر، تأويل وأن الإنسان هو الله صحيح ماذا يقول هذا الدكتور الكبير عندنا يوم مدرس كان في الرياض، دكتور كبير عالم مؤلف، يقول أن لهم حجة وهي قوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن الله لي أنت الله حيث أنك مددت بالبندقية ورميت. شوف هكذا الشيطان يسوي لهم يمني لهم ويخرف لهم القول، وآمنوا به وصدقوا كذبوا أن العيسى السلام كذبوا ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقالوا أن النصارى أخطأوا في قولهم أن عيسى روح الله، بل هو الله نفسه، بل الخلق كلهم هم الله. أخطأوا النصارى أخطأوا كهذا، إذن نزيدهم زيادة نزيد عليهم نقول لا الإنسان هو الله نفسه ما يحتاج إلى روح الله. هذه الأشياء كلها موجودة في كتبهم وتراجمهم في طبقات الأولياء للشعراني وغيره وغيره، وبل أبو نعيم حديث الأولياء بالأكاذيب بغير حساب، والناس يتبعون الأكاذيب. إن كان صحيحا في البخاري مسلم يقول هذا مو فاهم، أنت ما تفهمون هذا الحديث، لازم تفهموا باطن الحديث، وأن هذا ليس على ظاهره على باطن. طيب وباطن ما هو؟ الباطن هو فعل وحي الشيطان أوحى إليهم بهذه الأشياء وزخرفها وزينها في قلوبهم واتبعوا وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هنا كما قلنا إذن ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا ولي يحبكم ولا شفيع يشفع لكم، لأن المحب كما قلنا سيتقدم بالشفاعة. إذن لا هناك لا ولاية ولا شفاعة، وكما قالوا هم بأنفسهم من أنا من شافعين ولا صديق حميد. إذن أفلا تتذكرون كل ذلك، أتعبدون غير الله تستغيثون بغير الله، فلا تتذكرون تتعظون بهذه الأشياء وتعلمون أن غير الله لا يمكن أن يكون نافعا مع الله أبدا. قال أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى. يعني كثير من الناس يقول أنت إذا أردت الأمير أو الملك لو توسط واحد واسطة بينك وبين الأمير. طيب يا أخي الأمير يعلم حالك يعرفك، لو كنت جارا له ما يعرفك لأنه في بيته، والحراس حوله ما يمكن يخرج ولا يستطيع يخرج إلا هو خائف من الناس ليقتلوا له كذا كذا. طيب إذا أنت لو جيت عند الأمير وطلبت منه شيئا يقول من يعرفك؟ يا شيخ أنا جارك، من يعرفك؟ من شيخ الحارة؟ ما العمدة؟ من كذا؟ هي هالتعريف. طيب الله سبحانه وتعالى يغفل عن هذا؟ لهذا يقول سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الملك لا يعلم حالك والأمير لا يعلم حالك، أنت تعرف نفسك إن كنت فقيرا والله تعالى علم في قلبك صحيح، أما الأمير لا يعرف ماذا يكون في بلده إلا بالسؤال كيف ذلك وكيف ذلك. إن خرج وتجسس على رعيته وعرف حالهم إما بكلام أو ببكاء أو بطلب يمكن يعرف، وإذا لقد في بيته وخايف لا أحد يقتله دائما الحرس أمامه كيف يعرف رعيته؟ ما يعرف. إذن الله تعالى هكذا يا ناس، هذه شبه الصوفية الشيطانية في أملاها عليهم وزخرفها واتخذوها دينا على أن كل إنسان بدون واسطة، حتى بعضهم يقول لا يمكن يقبل الله أي عمل إلا بواسطة الأولياء، ولا ما يمكن يقبل الله عمله، لا بد يكون مستغيثا بالأولياء، فإذا عمل عملا رفعه الأولياء إلى الله إن ما عليهم ذنوب. سبحان الله، وأنت يا أخي إذا كنت عليك ذنوب تب إلى الله، تب إلى توبة صادقة وادعو الله الذي خلقك ورباك وأنشاك من عدم الوجود وإلى آخره. هذه كلها كما قلنا الشيطان هكذا يقول، فهي على كل حال ليشفع كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى. وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء، لا يشفع ابتداء هو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله بالشفاعة وقال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول المؤذن ثم أسألوا الله الوسيلة في درجة في الجنة لا تنبغي إذا العدن عبادة وأرجو أن أكون أنا هو ذاك. ثم قال قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن هناك كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتخلون عنها كل واحد يأتي إلى آدم ثم إلى نوح ثم إشعنا لا إشعنا قلنا المصطفى أخيرا تأتي إلى من إلى النبي عليه السلام فيأتون إليه يقول تعالى دخول الجنة لا قال فأذهب واسجد تحت العرش مقدار ثلاثة أيام وأحمد ربي بمحامد لا أذكرها اليوم يمجد الله يمجده ويمدحه ثلاثة أيام وساجد من يستطيع يسجد ثلاثة أيام عاد مملوك لله خلقه الله هكذا أن يكون ممتثلا لأمره يسجد فإذا انتهت ثلاثة أيام ينادي منادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ماذا يقول تعالى يا أمتي تدخل الجنة لا إذن يقول يا ربي أسألك فصل الله يا أكل حد ينزل الله سبحانه وتعالى وقد صفت الملائكة صفوفا سبع صفوف كما جاءت الروايات ويقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله وكل يديه يمين ثم يقول هزهن أنا ملك أنا الجبار لا حكم إلا لي أين الملوك أنا جبابرة إلى آخر الحديث إذا لو قصي هذه السبع العظمى تطاير الصحف كل واحد يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله وهناك إما العفو الميزان منصوب إما العفو من الله بحقه وإلا على جهنم حتى يخلصه الله ثم بعد ذلك إلى القنطرة بين الجنة والنار الحساب للمخلوقين هذه السبعة ثم بعد ذلك يشفع بدخول الجنة ثم إلى آخره كما تقدم إذن هذه السبعة أطلبها من؟ من الله كما قلنا إذا كنت صادق المحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مطيع لأن العاصم يقبل دعاه لقد عليه الصلاة والسلام في غير الأشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذب الحرام فقال عليه الصلاة والسلام فأنا يستجب له يعني كيف يصيب الله له هذا حاله هذا يقول يا رب في دقل يا ولي الله فعجب على الصوفية يا ولي الله إن قام قال يا ولي الله وإن جلس قال يا ولي الله وإن تزحلق قال يا ولي الله كله لكم الثور ولكم البقرة ولكم الشاة كبش إذن أين ربه ما له رب كما يقول بعض العلماء أن الصوفية ولدة الشيعية أنكروا الله لفظا وهم كذابون أنهم يهود والصوفية أنكروا الله حكما إذن سوا هؤلاء باللفظ مع الاعتقاد أنه الرب اللي خلقهم لكن مكابرة والصوفية قالوا لا الله ما له حكم الحكم لمن للأولياء فقسموا الأولياء كما يقولون إلى ثلاثة أقسام قسمون أقطاب يعني الخلص مو كلهم قسمون أقطاب وقسمون أوتاد وقسمون أبدال فالأقطاب ماسكين السماوات بطح وقدس وكذب الله تعالى الله تعالى لم يقل إيه ويمسك السماوات الأرض أن تزولا والأوتاد ماسكين الأرض لا تتحرك والله تعالى جعل الجبال حتى لا تميد الناس طيب الأبدال هل الأبدال مقسمين أخلاق خلاص والله تعالى ماذا معاذ بالله يعني ماسك كانوا صوفي مسبحة بالزاوية يسبح له يعني هذا الغفلة إلى آخر درجة يعتقدون بهذه الاعتقادات هذا هو الكفر بعينه لا شرك كما قلنا سابقا لا الكفر بعينه يعتقدوا هذه الاعتقادات وأن الله تعالى قد سلم أمره إلى الأبدال يتصرفون للكون كيف يشاءون مفاتيح الغيب بأيديهم ويأخذون ذلك من اللوح المحفوظ مناولة حتى قالوا أن الولي أفضل من النبي لماذا يا صوفية قال النبي يأخذ الوحي من جبريل مسكين ضعيف يقول يا جبريل فين جبريل يمين الشمال يجي جبريل يقول دخل لكنهم لا يحتاج جبريل واحد واحد اللوح المحفوظ بأيديهم والكشف أعطاهم الله الكشف لو خطأ من المغرب إلى المشرق عندك إذا قلت يا ولي الله هو بالغرب وأنت بالشرق هو عندك حاضر لهذا قال قائلهم إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا مرغم أني أجيك بسرعة لا تنادي الله أنا أتيك بسرعة وهكذا سيد الروح اللي هو قال سيد سيد الشيطان قصيدة عنده أن ملك الأرض بأسرها من شرقها إلى غربها وأنه يرفع قوما ويضع آخرين ويحيي إناسا ويميت آخرين ويرفع أخمالا ويضع وزراء وشرفاء تحت ينزلهم وبعد ذلك ماذا يقول إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زروق آتيك بسعدة لا تنادي الله سبحانه وتعالى هذه الصوفية بهذه الطريقة عقيدتها ما العقيدة إن أنكروا ذلك قالوا هذا مو صحيح هذا طيب أنتم تنادون يا ولي الله إذا كنتم صادقين أن هذا ليس من كلام الزروق أو المرغني لماذا تنادني يا ولي الله؟ إذا قمت قلت يا ولي الله، وإذا جلست يا ولي الله، يا ولي الله احفظ بابني، يا ولي الله احفظ بقرتي، يا ولي الله، إذا أين الله سبحانه وتعالى؟ هاي الأشياء الحقيقة مكتوبة في كتبهم ويدرسونها دراسة كاملة ويأولونها على حسب آرائهم، وأنت ما تعرف معنى قول الولي. طيب ما قولهم؟ إذا كنت في هم وغم كربة لا تنادي الله، نادينا أنا أتيك بسرعة. ماذا معنى أتيك بسرعة؟ أتيك بسرعة هل الله يعطيه؟ كيف يعطي؟ إذا قل يا ربي، ما دام هو يعطي الكشف، قل يا ربي أعطني كذا وكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كتبهم كما قلنا مشحونة شحن، لكن هو الحمد لله العلماء يعني أنكروا هذه الأشياء وبلغوا الحكم، والحكم من عجل. ولا الدنيا مليان كانت خرافات زمان أشباب وغيره وغيره، وفي بعض هذه يأتي الآن دس يدسونها مع المصاحف مع الكتب ويبيعونها بالدس بالدس. وتعلمون أيضا الصوفية موجودة هنا عندنا، موجودة تؤلف الكتب وتنادي لعبادة الأولياء، تنادي اذبحوا لغير الله واذبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا في المولد هذا كم يذبح الذابح؟ إذا كان غنيا يذبح كم يذكبش؟ لمن يذبح؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صدق لله؟ لا أبدا. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. حتى قال النبي رحمه الله في شرح مسلم عند هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال إذا كان الذابح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما فالذبح حرام، كلها حرام لأنها لغير الله. والآية صريحة وما أهل به لغير الله. ثم بعد ذلك يقول أما المسلم إذا ذبح للولي تعظيما له بعد إسلامه فهو مرتد، مرتد. قالوا هذا قول الشافعي وأصحابنا جميعا. إذن يا صوفية اقرأوا شرح النووي، ماذا يقول النووي؟ يعني كثير الناس يقول لك أنت ما تحب الرسول لأنك وهابي أو كذا أو كذا آخر. طيب والنووي كان وهابيا، لكن الشيطان هكذا أوحى إلى الصوفية بأن من قال حق لا يحب الرسول، كل من قال حق لا يحب الرسول. وهذا كما قلنا سابقا عقيدة المشركين. إذا كان الإنسان يقول لا تمسحوا بالأصنام، لا تمسحوا بكذا، إذن أنت ما تحب عادة أبائك وأجدادك، تخالف أبائك وأجدادك أجدادك، إذا أنت ما تحبهم. لو كنت محبا تطيعهم بذلك، وماتوا على كفرهم بأهل العقيدة. هذا رحمه الله. وإنما الله تعالى هو الذي يأذن للشارع ابتداء، لا يشفع ابتداء كما يظن وعده الله. فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله، إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ وقدر الله وقدر الإنسان يتشفع به عند الله سبحانه وتعالى. قال الجواب قصده للتعظيم، لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى. فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل يضر الصديق صديقه ما لا يضر العاقل. هذا جاهل ما يفهم شيء، دعا الناس لعبادة غير الله والناس اتبعوه، هو لا يعرف ان هذا حلال ام حرام، اتبعوه صدقوه، فهو على هذا ضال مضل، ضل عن طريق المستقيم وضل غيره بدعوته. وهذا عاقل، العدو العاقل ما يضر الانسان اكثر، عدو لكنه عاقل يعقل. إذن هذا الجاهل أعظم من العدو العاقل. ولا شك أن الجهل الآن الذي عم المسلمين في البلدان الإسلامية عامة، لا تجد مسلما إلا وهو يدعو غير الله ويستغفر إلا قليل جدا جدا. بل ذكر أحد الصوفية في كتاب يرد به على أحد المشايخ يقول 99% يدعون الأولياء ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما هناك كبر عندك يا فلان واحد من المسلمين هو المسلم فقط؟ طيب سبحان الله، أليس يقول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق لها 73 فرقة كلها في النار لا واحدة؟ واحد من 73، لكنه يقول زيادة 99 كلهم مش مشركون بالله. إذن لا شك الكثرة هي حجة العمل، إذا كان واحد يكفي. ما قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أمة، إن إبراهيم كان أمة هو وحده، ما خلي من بابل إلى الشام إلا مع ابن أخي وزوجته، إذن هو أمة. قالوا هم رأوا وحنا ما رأيناه، سبحان الله. طيب ان تتبعه. فقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان العامل منهم كخمسين او له اي خمسين. قالوا منا يا رسول الله؟ قال منكم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ان انتم اصحابي رأيتموني وأولئي آمنوا بالغيب فهم إذن يصبرون ويتحملون كل مشاق ويعملون. إذن لهم أجر خمسين منكم. يعني ليسوا صحابة ولكن العمل تضاعف حيث أنهم يعملون بالحق وإن كانوا مقهورين وإن كانوا من أذلة وإن كانوا يتمسك بالحق. وعلى هذا الإنسان يكون إذا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يضره من ضحك عليه، لا يضره من خالفه، لا يضره من أب أو أخ أو أم أو آخر. لا لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر واد ما حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وصلهم الله كما تعلم الآية إلى آخر الآية. وصف عظيم إن الله كتب يقلب الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية. إذا الإنسان لا يبالي كمن يخالفه ما دام متبع النبي صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن البدع والخرافات والشركيات لا يضره ضحك الناس ولا يضره. قد ضحكوا على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعيبوا فيهم وقالوا مجانين وقالوا سحرة وقالوا كذبة وقالوا إلى آخره. ما ضرهم شيء، صبروا. وقال عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كانوا يمشون بالمناشير ما رجعوا عن دينهم. إذن اصبروا وتحملوا في طاعة الله سبحانه وتعالى ساعدكم الله الأجر العظيم. ثم قال رحمه الله وأما شفاعة العظمى فالإراحة من كرم الموقف. وكما قلنا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره ما بحد يتقدم إلا هو عليه الصلاة والسلام. ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب ثم أن يصيبه لا بحمل النار ولا يصبر. قد يصيبه وصبر كما قال سبحانه وتعالى منكم لا واردوها كان على ربك حتما مقضية. ثم ينجي الله من الفسقة والفجرة والأولية الصوفية وهذا لا إذا اتقوا. من المتقي؟ المتقي الذي يبتعد يعبد الله ويبتعد عن محارم الله يجعل الله أمامه دائما أبدا. إذن يتقي عذاب الله بطاعة الله أمرا ونهيا هذا يتقي. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في جثيه. والظالم هو كل من كان مشركا وكل من كان فاسقا عاصيا لله سبحانه وتعالى يسقط في جهنم. وإن كان عليه يعني قلت عليه ذنوب وعنده أعمال صالحة لكن لابد يطهره الله. إذا كان ما عفى عنه يطهره الله في النار مع الإيمان يخرجه إلى ضحضاح هناك بين الجنة والنار وهناك الحساب حق المخلوقين. إذن الكافر خالد فيه أبدا لا يمكن يخرج أبدا. وهكذا المشرك من دعا غير الله واستغاث بغير الله ومات على هذا الشرك حرم الله عليه الجنة وما وهم نار إلى أبد الآبدين. ما هناك أحد يشفع له لا يستطيع لا يمكن أحد يشفع لهذا المشرك أبدا مهما كان. لهذا نادوا وهم في قعر جهنم ما أنا من شافعين ولا صديق حميد. أين الشفعاء؟ أين الشركاء؟ أين ما في ضلوا عنا ضلوا. أين الشركاء اللي كنتم تزعمون في الدنيا؟ قالوا ضلوا عنا. طيب أين الذين كانوا يدعوكم إلى الله قلتم استهزئوا بهم تضحكون عليهم ينظروني من الشمال في جهنم ما يحصلهم ما يحصلهم ما الذي قال هم ضلوا عنا أم زاغت الأبصار أين ذهبوا؟ لأن في الدنيا يقول هؤلاء على باطل ما يحبون الأولياء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إذن هم جهنم وهؤلاء في الجنة. دخل المشركون جهنم ينظرون إلى من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى أين هم؟ قالوا ما إيه؟ هل ضلوا عنا أم زاغت عنهم الأبصار؟ لا شك أن ما هم معهم في الجنة. لهذا قال أهل العراف هؤلاء إذا أقسمتم لا يوم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم آية أخرى إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا إلى قوله سبحانه وتعالى فاتخذتم سخريا وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اللي آمنوا وصبروا أنهم هم الفائزون. هذا جزاء من عبد الله وصبر على سب أو على شتم أو على معايبة من أبيه من أخيه لا يضره شيء. فالله سبحانه وتعالى هو وليه. إذا كان وليه هو الله سبحانه وتعالى إذا ما نقل الجزاء من جنس العمل. إذا قال رحمه الله وعلم أن الشفاعة أن شفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة ست أنواع كما ذكره ابن القيم رحمه الله. الأول الشفاعة الكبرى التي أخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، لكن هل يستطيع تقول تعالوا يا أمة تدخل الجنة؟ لا، قال أذهب وأسجد تحت العرش مقدار ثلاثة أيام وأحمد ربي بمحامد لا أذكرها اليوم حتى ينادي منادي من قبل الله يا محمد ارفع رأسك. إذا الشفاعة ليس بيده، اطلبها من الله الذي يملك كل شيء، لأنه قال قل لي شفعت جميعا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع عنه إلا ما ارتضى، وكم في آية القرآن على كل حال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يسجد تحت العرش ويطلب من الله يحمده ويعظمه ويعظمه ويعظمه، هكذا الإنسان يكون دليلا أمام الله سبحانه وتعالى يحمده ويعظمه. أما كان سبحانه وتعالى في قوله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكر في فرق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطل بل خلقته لعبرة ليعتقد أن يعرف الناس أنك عظيم وأن كل شيء بيدك. إذن ماذا يقول؟ يتوسلوا فقنا عذاب النار. هل توسل كما يقول العلماء؟ إذا كان أمر كذلك نطلب منك أن تقنا عذاب النار، وهكذا المؤمن دائما يكون أبدا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يسجد تحت العرش ويطلب من الله أن يشفعه ويأذن له بالشفاعة. إذن يأذن ما يدخل كما قلنا أمته، إنما يسأل من الله الذي إيه؟ الشفاعة العظمى، فالله يأذن له بذلك على كل حال. ثم يقول هنا رحمه الله نعم بعد المثل بشوية المثل على هذا المثل المشهور حين قصده المثل بعد المثل الشفاعة يعني نعم اي نعم يعني إذا كما قلنا الصديق الذي هو إما جاهل وإما عدو. قال فإن اتخاذ الشفعة والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية، يعني كأنهم أنكروا الله سبحانه وتعالى وأنه ليس برب، وهذا هو الكفر بعينه، وتنقصه تنقص العظمة للعظمة الإلهية. يعني العاصي يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، الله قال له حرام لا تقدم هو تقدم، إذن هو عاصي. العاصي يستهزئ بالآمر ولا يعتقد فيه أنه سيعذبه، الشيطان يغويه حتى يهلكه ويدخله جهنم على بصيرة ويعرف أن هذا حرام. وكم وكم يأتي قرآني بهذا. قال وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دعوة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المنافقون كما تعرفون كانوا يصلون ويصومون لكن بغير اعتقاد، ما باعتقاد منهم، كمن يصلي خوفا من الناس أو خوفا من الحكومة أو إلى آخره، أو أراد بعبادته هذه الدنيا الدنيا، إذن ما عمل لله سبحانه وتعالى. هكذا كان المنافقون يعبدون الله لهذه الدنيا، إما لرفعة شرف أو وظيفة أو راتب أو غنيمة أو ما أشبه ذلك. فالله تعالى يعلم أسفل جهنم أنهم أخبث من الكفرة، والمشرك أخبث من المنافق. المنافق يعمل أشياء سرا ويظهر الحق، يصلي ويصوم ويتعبد ويحج ويجاهد لسبيل الله لكن قلبه خبيث. المشرك نفس الشيء، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو غير الله ويستهدف مجاهرة. إذا كان المنافق أخف منه، أخف وأخف. المنافق يعمل أشياء سرا بينه وبين قلبه أو بينه وبين أصحابه، كما ذكر سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أنهم يرجعوا إلى قومهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وهكذا إذا المشرك جاهل الله ويحارب الله ما يبالي في حق الله أبدا، بل يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله ويعتمد على غير الله. لا يمكن يقوم من مقامه إلا هو يدعو يا ولي الله، ولا يمكن يجلس إلا يقول يا ولي الله، ولا يمكن يتحرك حركة إلا قال يا ولي الله أو يا ولي الله أو كذا. هذا إذن ما له رب الحقيقة أبدا، ليس له رب، إنما ربه هو الشيطان يدعوه إلى عبادة غيره غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية بين المنافقين، وكما قلنا كانوا يعملون أشياء سرا مو جهرا بخلاف المشركين، لأن جمعهم هنا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظن بالله ظن يسوء، أن الله ما يستجيب لهم. يا شيخ ادعو الله، الله ما يستجيب لك، ادعو الوليك يستجيب لك، هذا ظن يسوء. الله تعالى ادعوني يستجيب لكم، ادعوني أستجيب لكم، والله لا خلف وعده أبدا. إذا سافع عبادي عن نفسي أني قريب وجيب الأهد الدعي إذا دعاني، أما إذا دعا غير الله يستجيب له؟ لا أبدا، ما دمه عدل عن الله إلى غيره. فهم يقولون الصوفية وغيرهم على أن الله لا يسمع دعانا، ليه يا شيخ؟ حرام يا أخي، يقول دعوني يستجيب لكم، والله لا يخلف وعده أبدا. تقول ما يستجيب لنا دعانا، علينا ذنوب كثيرة، صحيح، طيب علينا ذنوب كثيرة، تب إلى الله واستغفر الله واجعل تقوى بين كون عذاب الله وهي طاعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا، الله تعالى يستجيب لك. لكن مع العصيان يستجيب لك؟ لو كان الولي أكبر ولي وهو الإنسان عاصي يطلب من الولي أن يستغفر له الله تعالى، ما يقبل الله ذلك. أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أن الشفعاء يشفعون لبعض الناس، لا يقبل الله منهم ذلك، فما تنفعهم سبعة الشافعين وإن شفعوا. ونوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسل كما ذكر العلماء تشفع لابنه لا يغرق مع الغارقين، فقال يا نوح ليس من أهلك، إن عمل غير صالح، كيف تسألني لك بعلم، إن يعدك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك، استغفر الله وتاب إلى الله فغفر الله له ذلك. نبي من أنبياء الله ورسل من رسول الله عليه الصلاة والسلام.